بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة جملة الاعتقاد للشيخ محمد سالم ابن محمد علي ابن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى البيت 40 من أبيات المنظومة، وهو قوله رحمه الله عن صفات الله سبحانه وتعالى. قال: يأتي يجي، صحيح؟ وقفنا عند بيت 40. قال: يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء من هذا البيت وما بعده يسرد رحمه الله تعالى عددا من صفات الله عز وجل، عددا كبيرا من صفات الله سبحانه وتعالى في المذكورة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والطريقة التي اتبعها المؤلف هنا هي طريقة السلف الصالح المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طريقة السلف كما هي طريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. يعني دائما الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى تجد فيها تفصيلا في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هنا ذكر أكثر من 100 صفة في يعني 20 بيتا الآتية، أكثر من 100 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كل صفة منها يعني ورد بها نص في كتاب الله تعالى وفيما صح من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمعتقد السلف إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير يعني تحريف أو تعقيل أو تمثيل كما مر بنا من قبل، بخلاف طريقة أهل البدع. دائما الصفات التي يثبتونها لله سبحانه وتعالى يحصرونها في صفات معينة، منهم من لا يثبت إلا صفة الوجود فقط، يقول الله تعالى ليس له صفة إلا أنه موجود. بعضهم يثبت 7 صفات، يقول الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، حياه العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما هي طريقة الأشاعرة يثبتون هذه الصفات وينفون ما عداها. ثم تجد يعني المخالفين لطريقة السلف يتوسعون في النفي ويفصلون فيه من غير دليل ولا برهان، فينفون عن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله، فينفون عن الله سبحانه وتعالى يعني بغير برهان ويفصلون في هذا النفي، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر وليس بجسم وليس بعرض وليس بكذا، ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، ولا هو عن يمينه ولا عن شماله، ولا هو فوق العالم ولا هو تحت العالم، وينفون أشياء ربما نفوا أشياء أثبتها الكتاب والسنة مثل الفوقية. يعني الله سبحانه وتعالى قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فربما نفوا أشياء يعني أثبتت في الكتاب والسنة، وينفون أشياء من غير يعني برهان على نفيها. ثم إن النفي كما يعني ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، النفي المحض لا يكون مدحا ولا ثناء. يعني صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات كمال فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الصفات التي يسمى صفات السلوب اللي هي فيها نفي أشياء عن الله سبحانه وتعالى دائما ترد في كتاب الله تعالى في سياق المقصود به إثبات ضدها من الكمال. يعني مثلا إيه؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا نصب. فهنا نفي اللغوب في سياق يفيد كمال قدرته سبحانه وتعالى، حيث ذكر عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففي سياق الكلام عن كمال قدرته سبحانه وتعالى. كذلك مثلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم هنا، والسنة هي أوائل النوم وبداياته. فنفى الله تعالى السنة والنوم في سياق إثبات كمال حياته وقيوميته. نفي الظلم عن الله تعالى في سياق إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى ينفي الظلم في سياق فيه إثبات عدله سبحانه وتعالى. وذلك أن النفي المحض الذي لا يقصد به إثبات ما يقابله من الكمالات، فالنفي المحض لا يفيد مدحا. وذكر أهل العلم يعني أنه لو دخل شخص على ملك من الملوك يمدحه فيقول له مثلا: أنت لست بزبال ولا حجام ولا كساح ولا كذا، لأدبه ذلك الملك وعاقبه، لأن هذا ليس مدحا. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، العرب يعني إذا مدحوا ملكا يمدحونه بإثبات الكمال، والنفي يأتي في سياق يعني إثبات ما يقابله من الكمال. بل بالعكس، يعني النفي إذا لم يقصد به إثبات ما يقابله من الكمال مرات يكون ذما وهجوا وليس مدحا. يعني كما ذكروا يعني عن رجل يهجو قبيلة من العرب فيقول: قبيلة لا يغدرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول قبيلة يعني قبيلة صغيرة العدد، لا يغدرون بذمتي، لا يغدرون أبدا، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما عملهم ظلموا أحدا حبة خردل. هنا السياق فيه ذم لهم وهجو لهم، يعني هم لا يغدرون ولا يظلمون أحدا لضعفهم. فنفي الظلم قد يكون بسبب الضعف، يعني لا يقدرون اصلا على ان يظلموا احدا حبه خردل، ولا يقدرون على ان يغدروا بعهد لشده ضعفهم وقله عددهم وهوانهم. فلذلك يعني مثلا وما ربك وما انا بظلام للعبيد، فتجد مثلا في نفس السياق: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم، لكن مع كمال قدرته سبحانه وتعالى خلق الله تعالى جهنم وهي تحت أمره سبحانه وتعالى، يأمرها عز وجل بما يشاء من تعذيب من أراد الله تعذيبه. فليس عدم ظلمه لعدم كمال قدرته تعالى الله سبحانه وتعالى، وإنما عدم ظلمه مع قدرته سبحانه وتعالى على أن يعاقب من شاء بما شاء، وإنما عدم ظلمه لكمال عدله سبحانه وتعالى. ثم نفي الشيء ومقابله كما يفعل الأشاعرة، يتوسعون في النفي وينفون الشيء ومقابله والشيء ومقابله، فيصل في النهاية إلى أن يكون صفة العدم وصفة الجماد، يعني إما أن يكون صفة الجماد وإما أن يكون صفة العدم. ولهذا كان بعض السلف يعني يقول، كما روي هذا عن الإمام عبد الله بن المبارك، يقول عن الجهمية: يعني لو قيل لأحدهم صف لنا العدم ما استطاع أن يصفه بأحسن مما يصف به ربه تعالى الله عما يقوله. يعني يصف الله سبحانه وتعالى أنه ليس كذا ولا كذا ولا كذا، ينفي الشيء ضده والشيء ضده والشيء. فقيل لو قيل له صف العدم ما لن يحسن أن يصفه بأحسن مما يصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنفي الشيء ومقابله هذا مرات يكون صفة الجماد، الجماد ليس كذا وليس كذا وليس كذا، سلوب ونفي لا تفيد مدحا لهذا الجماد الذي تنفي عنه الأشياء وتنفي عنه أبدا قد يصل احيانا الى ان يكون وصفا ايه للعدم كما مر يعني. فاذا التوسع في النفي والسلب بغير برهان وبغير بينه هذه ليست ايه من طريقه السلف يعني. فيجملون في النفي ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به عز وجل على سبيل الاجمال مما يستفاد من اسمه تعالى القدوس واسمه تعالى السلام القدوس المقدس المنزه عن كل عيب والسلام السالم من كل عيب سبحانه وتعالى ونحوها من الاسماء التي تفيد نفي ما لا يليق عن الله سبحانه وتعالى والنفي المفصل بما ورد نفيه ايضا في الكتاب والسنه مفصلا ويذكر هذا النفي في سياق اثبات ما يقابله من الكمال. لكن من طريقه السلف كما فعل المؤلف هنا الاثبات المفصل لصفات الله سبحانه وتعالى من غير تقيد بعدد محصور من الصفات لا نثبت الا اياها وانما نثبت كل ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه الكريم. فتجد مثلا كتاب التوحيد في صحيح البخاري، كتاب التوحيد للامام ابن خزيمه، كتب التوحيد لائمه السنه السابقين في القرون الثلاثات المفضله، تجد فيها ابوابا يعني باب اثبات اليدين لله تعالى، باب اثبات القدم لله تعالى، باب الاصابع، باب الانامل، باب يفصلون بحسب ما ورد في النصوص. يعني نجد مثلا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يضع الله تعالى الارضين على اصبع والسماوات على اصبع كما ورد في الحديث. فتجد ائمه السنه في القرون الثلاثات المفضله يجعلون بابا لكل صفه باب ويريدون تحته عشرات الاحاديث التي تثبت هذه الصفه مع التسليم بها والايمان بها لله تعالى وانها على ما يليق به ليست كصفه المخلوق. فهكذا المؤلف هنا يعني سلك هذه الطريقه المرضيه. تفضل. الصفه بتبقى نتيجه للقدره على الشيء. إذا كان ينفي الصفة بينفي قدرة الله على شيء يفعل بهذا الصفة. والخالق قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فمش من المفروض أنه ينفي أي صفة بقدر يعني العدل. العادل معناه أن الله قادر على العدل وهكذا. أحسنت بارك الله جزاك. طيب فيقول المؤلف هنا رحمه الله يقول يأتي يجي، فيذكر هنا من صفات الله تعالى انه ياتي. ممكن نحاول نستحضر معا ايه بعض ادله كل صفه من هذه الصفات، يعني كل صفه لها ادلتها من الكتاب. ياتي مثل ايه؟ قوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، ماشي؟ وفي الايه الاخرى ان تاتيهم ملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. فصفه الاتيان ايه وردت في عده ايات من كتاب الله تعالى. وكذلك المجيء، قال تعالى ايه وجاء ربك والملك صفا صفا، فاثبت الاتيان واثبت المجيء. والاتيان والمجيء يعني كثيرا ما ياتيان بمعنى واحد او متقارب، لكن ايه عبر بما ورد ذكره في الكتاب والسنه ياتي ويجيء سبحانه وتعالى. دائما طريقه اهل البدع يقولون الاتيان والمجيء هذه الصفات فيها انتقال، فيها انتقال وحركة وكذا، وهم ينفون عن الله الانتقال وينفون عن الله الحركة وينفون، وهذا ينفونه من غير برهان. يعني يقولون ان الله تعالى لا ينتقل ولا يتحرك ولا كذا، ومن غير برهان في نفي هذه الصفة. فنحن نقول ان نثبت لله سبحانه وتعالى انه يأتي وانه يجيء كما اخبر سبحانه وتعالى في كتابه من غير خوض في الكيفية. الكلام في يعني أن المجيء والإتيان مسألة الحركة والانتقال وكذا، الخوض في هذه الأمور هذا خوض في الكيفية. فنثبت لله سبحانه وتعالى أنه يأتي وأنه يجيء كما يليق به سبحانه وتعالى من غير خوض في كيفية ذلك، على الكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى، ليس كإتيان البشر ولا كمجيئهم، وإنما على ما يليق به سبحانه. يعني المعتزلة والأشاعرة غيرهم من الفرق يؤولون الاتيان والمجيء، فيقولون معنى الاتيان والمجيء اتيان امره ومجيء امره او اتيان ملائكته او اتيان كذا، فيؤولون الايه؟ الاتيان بان المقصود به ياتي امره او تاتي ملائكته او تاتي كذا فيفسرونه. قد يكشف عن، لكن مذهب أهل السنة إثبات الصفة أن الله تعالى يأتي كما أخبر أنه يأتي سبحانه وتعالى. الملائكة تأتي والله تعالى يأتي، قال وجاء ربك والملك، الله تعالى يأتي والملك يأتي، فنثبت مجيء الله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير إيه تمثيل. قال يكشف عن ساقل، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يكشف عن ساقل، وردت هذه الصفة في أي سورة؟ سورة القلم، مش كده؟ يوم يكشف عن ساقل ويدعون إلى السجود، فإذا هي فلا يستطيعون. فقوله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقل، يعني هنا الآية الكريمة ورد عن بعض السلف أنهم قالوا يكشف عن شدة، والعرب يعني كانت تستعمل أحيانا هي كشف عن ساق كناية عن الايه، عن شدة الأمر، عن شدة الأمر يعني وصعوبته، يعني أنه عن يوم القيامة أنه يوم شديد أو كذا. لكن في نفس الوقت أيضا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فيها إثبات كشف رب العالمين سبحانه وتعالى عن ساقه، وأنها علامة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده المؤمنين. فإذا هذه التفسيرات التي وردت يكشف عن شدة، نقول إنها من التفسير بالمتضمن وباللازم، يعني صفات الله سبحانه وتعالى قد يكون في إثبات الصفة إثبات ما تتضمنه الصفة وما يلزم عن الصفة من غير نفي الله. يعني لا إشكال أن نقول يعني إن الله تعالى يكشف عن شدة، لكن بشرط ألا ننفي صفة الكشف عن الساق، لأنها وردت في الأحاديث الصحيحة الثابتة. فمرات مثلا إذا قلنا يعني ولتسمع على عيني أي في رعايتي، الفرق بين السني والمؤول أن المثبت للصفة يثبت الرعاية، لكنها على أنها مما تتضمنه صفة العين، يعني يثبت لله تعالى صفة العين على ما يليق به سبحانه وتعالى، ومن آثار إثبات هذه الصفة أن الله تعالى يرعى بها عباده المؤمنين. يعني لا يكون تفسيرها بالرعاية يعني بديلا عن الصفة ونفيا للصفة وحصرا لمعناها في هذا المعنى، لكن إثبات الرعاية على أنها من المعاني التي تتضمنها الصفة وهي أثر من آثار الصفة من غير نفي للصفة، فهذا لا حرج. فهنا يكشف عن ساق ورد تفسيرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة العظمى في الصحيحين، وفيها يعني الحديث جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين. ففي أحاديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر قال لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار عن فرعون، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان فتسوقهم إلى النار، ومن كان يعبد المسيح والعزير وبعض الصالحين فيأمر الله تعالى ملكا يتمثل في صورتهم ويتبعونه حتى يقودهم إلى النار، فإذا وصلوا إلى النار دفعوا فيها دفع. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة يعني يبقى المسلمون ومعهم المنافقون ممن كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى، ثم يأتيهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا جاء في الصحيحين وغيرهم، يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير التي يعرفون، في بعض ألفاظ الحديث في صورة غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، ويكون الناس قد رأوا الله تعالى في يوم القيامة رأوه مرة قبل ذلك على صورة، ويأتيهم سبحانه وتعالى في هذا الموقف على صورة غير التي يعرفون أو غير التي رأوه عليها أول مرة. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم أنا ربكم سبحانه وتعالى، فيقولون نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، لست إيه، لست ربنا، يعني الناس في ذهول يعني في هذا الموقف. وقد رأوا أمامهم الأمم، كل أمة يأتيها معبود ويسيرون خلف معبودهم حتى يلقى بهم إلى النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم إيه، هل بينكم وبينه علامة؟ يقول لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. يقولون لست ربنا نعوذ بالله منك، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم هل بينكم وبينه علامة، بينكم وبين الله علامة تعرفون الله تعالى بها؟ فيقولون نعم الساق، فيقولون نعم الساق، فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه، فيخر المؤمنون ساجدين لله تعالى. كل من كان يسجد لله تعالى يعني مخلصا في الدنيا يخر ساجدا لله تعالى، ومن كان يسجد لله تعالى رياء وسمعة فإنه يريد أن يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا، يصير ظهره طبقا واحدا مثل لوح الخشب كده، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، والعياذ بالله يتخشب جسده. المنافقون فإذا أرادوا أن يسجدوا يخر أحدهم ويسقط على قفاه ويعجز عن السجود، والمؤمنون الذين كانوا يسجدون لله تعالى مخلصين يخرون ساجدين لله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث يعني ويأتيهم الله تعالى على صورته التي رأوه عليها أول مرة، أو على صورته التي يعرفون. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة لما ذكر هذا، قرأ المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني هم أجسامهم صحيحة في الدنيا ولم يسجدوا لله تعالى مخلصين. فإذا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة الكريمة، صفة الساق، وأنه سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه بخلق. قال يضع قدمه على جهنم، من صفات الله سبحانه وتعالى صفة القدم، وأن الله تعالى يضع قدمه على جهنم. ورد في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم تقول لرب العالمين سبحانه وتعالى، تشكو إلى الله تعالى وتقول يا رب أكل بعضي بعضا، تقول إيه أكل بعضي بعضا، فيضع الجبار فيها قدمه، فيضع الجبار فيها قدمه حتى تقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني، قط معناه كفى وحسبي يعني. فيضع الجبار فيها قدمه حتى تقول قط قط، وينضم بعضها إلى بعض يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى. فورد هذا في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البدع يعني يؤولون يكشف عن ساق ولكن يكشف عن شدة، لكن ينفون صفة الساق ويجعلون هذا هو المعنى الحقيقي له وليس المعنى المتضمن، أو يجعلون المعنى المطابق للكشف عن الساق هو الكشف عن الشدة وينفون صفة الساق. لكن أهل السنة يثبتون صفة الساق ولا مانع من إثبات معاني متضمنة ولزمة. ويضع الجبار قدمه، أهل البدع يؤولونها يقول لك القدم يعني فريقا من الناس يقدمهم إلى النار، فالقدم هنا يجعلونها ليست صفة لله تعالى وإنما يعني ناسا من أهل النار يقدمهم إليها فيضعهم فيها قبل غيرهم، فهم قدم يعني مقدمون قبل غيرهم في العذاب فيقعون فيه، فيؤولون الصفة بهذا التأويل وينفون صفة القدم، لكن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة القدم على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل. قال يسع بفضله الخلق، يسع بفضله الخلق، يعني هناك تعلق يعني بين آخر البيت الأول مع أول البيت الثاني. قال يسع بفضله الخلق، يعني يسع الله سبحانه وتعالى الخلق بفضله، ورد هذا المعنى في قوله تعالى والله واسع عليم. مثلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله سبحانه وتعالى هو الواسع، وفضله واسع، ووسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، فيسع بفضله الخلق، يعني فضل الله سبحانه وتعالى يتفضل عز وجل على جميع خلقه، وفضله سبحانه وتعالى يسع جميع خلقه ويزيد يعني سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والفضل هو الجود والعطاء والكرم والإنعام. قال يداه بالعطى مبسوطتان كيف شاء بسطا، يد الله سبحانه وتعالى مبسوطتان بالعطاء، فالله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، ومن صفاته سبحانه وتعالى، فمن صفاته عز وجل القبض والبسط، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه عز وجل له يدان، وأن يدي الله سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما أخبر سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل صفة اليدين، وأن الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل. قال كيف شاء بسط، كيف يبسط الله تعالى يده، هنا لا نخوض في الكيفية، نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى من غير تمثيل بخلق. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين، يبين يعني يتميز وينفصل، بان الشيء يعني انفصل وتميز. فالله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، وهو سبحانه وتعالى بهذا يعني لا يماثل خلقه، لأن الإنسان يده اليسرى أنقص من اليمنى، واليد اليسرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجعل يمينه، يجعل يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره، وكانت اليسرى لما هو دون ذلك، يعني لما فيه يعني اليسرى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمر أن الإنسان لا يستنجي باليمين وكذا، ودخول الخلاء الإنسان يدخل باليسار ويخرج باليمين، المسجد يدخل باليمين ويخرج باليسار وهكذا. فاليمنى لما فيه تكريم بالنسبة للإنسان، سواء في اليد أو في الرجل، اليمنى لما فيه التكريم واليسرى لما هو دون ذلك. فهذا في حق المخلوق، لكن في حق الله سبحانه وتعالى كلتا يدي ربي يمين، فهنا نثبت لله تعالى اليدين، ومعنى كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني كلتا يدي الله سبحانه وتعالى فيها البركة وفيها اليمن، ليست إحداهما أنقص من الأخرى ولا أقل بركة من الأخرى، فهو سبحانه وتعالى يبين من خلقه يعني ليس كخلقه في هذا الباب سبحانه وتعالى. لكن لا مانع من تسمية يد الله سبحانه وتعالى الأخرى شمالا، يعني وردت تسميتها شمالا في بعض الأحاديث، أن الله سبحانه وتعالى يقبض بيده اليمنى قبضة ويقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ويقبض بشماله قبضة فيقول هؤلاء في النار ولا أبالي. فورد في أكثر من حديث يعني تسمية يدي الله سبحانه وتعالى اليمين والشمال، لكن كلتاهما يمين يعني في البركه، يعني ليس هناك تعارض. فالله سبحانه وتعالى له يدان وله يمين وشمال سبحانه وتعالى كما وردت تسميته في الاحاديث، لكن كلتاهما يمين يعني كلتاهما مباركه، ليست يده الشمال سبحانه وتعالى ليست انقص بركه ولا اقل بركه من اليمين سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل. قال يرى ولا يراه، ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر. يرى الله سبحانه وتعالى من صفاته انه يرى، قال سبحانه انني معكما اسمع وارى، وقال في الحديث قال ان لم تكن تراه فانه يراك. فاذا نثبت لله سبحانه وتعالى انه يرى. مضبوط عندكم يرى هكذا؟ في حد عنده نسخة أخرى ولا هي؟ نعم، ممكن الله سبحانه وتعالى يرى وهو كذلك يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. يعني هو عز وجل يرى، من صفاته أنه يرى سبحانه وتعالى، ومن صفاته عز وجل أنه يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت، يعني بالنسبة لرؤية العبد ربه سبحانه وتعالى، فالعبد لا يرى الله سبحانه وتعالى بالبصر حتى يموت، كما مثل ما جاء في الخبر، مثل ما جاء في الخبر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا معنى قوله مثل ما جاء في الخبر، فإذا لم يرى العبد الله سبحانه وتعالى حتى يموت العبد. طبعا بالنسبة لمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى يوم المعراج أم لا؟ وقع خلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضي الله عنهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأى الله تعالى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى يوم المعراج. وكان يفسر ابن عباس رضي الله عنهما الآيات في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى نزلة أخرى، يعني مرة أخرى، فيجعل الضمير عائدا على رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى المرة الأولى في رؤيا منام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، إلى آخر الحديث. فكانت رؤيا منام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه وتعالى يوم المعراج كما قال بهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، لكن أكثر الصحابة وأكثر أئمة السنة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله سبحانه وتعالى يعني رؤية بصر، يعني وإنما رآه بقلبه، يعني تكون مثل رؤية المنام، ليست رؤية بالعين يعني يوم المعراج. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، قال نور أنا أراه، في رواية قال رأيت نورا، وهو نور الحجاب، يعني كأنه رأى نور الحجاب الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه احرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفسر الآيات الكريمة في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل مرة أخرى على صورته الحقيقية، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. فكان فيما عدا هاتين المرتين، مرة رآه في أجياد، ومرة رآه يوم المعراج على صورته له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. وما عدا هاتين المرتين كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل أو يعني أو يكون نفسا في الروح أو كذا بطرق الوحي المختلفة، لكن رآه على صورته الحقيقية. فعلى كل حال يعني من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج فقال يوم المعراج، هذا لا يأخذ أحكام الدنيا. يعني هو صحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هذا قبل موته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يوم المعراج شيء مستثنى يعني من أحوال الدنيا، وهو أشبه بأحوال الآخرة من أحوال الدنيا، يعني حيث رأى الجنة ورأى النار وكلمه الله تعالى وكذا، فهو أشبه بأحوال الآخرة، فيكون خصوصية للمصطفى عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يعني. لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يوم ما جاء جبريل عليه السلام إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام في غار حراء جاءه في صورة رجل، يعني اللي هي أول مرة لما نزل عليه بالآيات من سورة اقرأ كان في صورة رجل، ثم إنه بعد ذلك رآه يعني ليس عند نزوله بالآيات من سورة اقرأ، ولكن بعدها يعني قال إنه كان يمشي في مكة في أجياد عليه الصلاة والسلام، فسمع صوتا يناديه من السماء، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فكان هذا يعني في مرة أخرى يعني كأنها اللي هي يعني عند فترة الوحي الأولى، يعني اللي هي عند فترة الوحي الأولى، فمع نهايتها رأى جبريل عليه السلام على صورته، وكان هذا في أجياد يعني بمكة وليس في غار حراء. طيب قال يسمع يبصر يحب يعجب يضحك يرضى يستجيب يغضب. هذا البيت وحده فيه ثمان صفات لله سبحانه وتعالى. فقال من صفات الله تعالى أنه يسمع سبحانه وتعالى، من يذكرنا ببعض الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني نختصر إن شاء الله، كل صفة من هذه الصفات لها عشرات الأدلة يعني من الكتاب والسنة وكذا، نذكر مثالا لبعض الأدلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإني ليخفى علي بعض حديثها، يا قوله بنت ثعلبة وهي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنه ظاهر منها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت في الحجرة والصحابية الكريمة خولة بنت ثعلبة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، تقول وإني لا يخفى علي بعض حديثها، تتكلم بصوت خفيض وبعض حديثها لا تسمعه أم المؤمنين رضي الله عنها وهي بجوارها في الحجرة، والله سبحانه وتعالى سمع شكواها من فوق سبع سنوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وآيات كثيرة فيها وصف الله تعالى أنه سميع سميع عليم. نعم يبصر، مين يذكرنا بآية فيها السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فمن صفاته عز وجل أنه يبصر. قال يحب، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحب عز وجل، ورد هذا في آيات كثيرة، يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأهل البدع يؤولون صفة المحبة، يقول لك المحبة هي ميل القلب وهذا مما يتنزه الله عنه، فالمحبة في حق الله تعالى هي إرادة الإنعام، إنهم يثبتون الإرادة فيفسرون يعني الصفات التي ينفونها يفسرونها بواحدة من التي يثبتونها. فنقول لهم المحبة التي هي ميل القلب هذه محبة المخلوق، هو الذي يميل قلبه وكذا، هذه محبة المخلوق لكن محبة الله سبحانه وتعالى يعني صفة المحبة عندما نثبتها لله تعالى لا نخوض في كيفياتها، لا نقول ميل قلب ولا نقول هذا خوض في الكيفية، وإنما نقول الله تعالى يحب من شاء من عباده وما شاء يعني بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفية ذلك، لكن نثبت الصفة لله تعالى ولا نؤولها. قال يعجب من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يعجب، وهذه الصفة في القرآن الكريم وردت في بعض القراءات القرآنية، يعني لم ترد إلا مرة واحدة في كتاب الله تعالى على قراءة بعض القراء كحمزة والكسائي قرأوا بل عجبتوا ويسخرون، في قراءة الجمهور بل عجبت ويسخرون على أن العجب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القراءات المتواترة حق، وكل ما ثبت من القراءات فهو قرآن من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالقراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، فالقراءات يفسر بعضها بعضا. فهنا بل عجبت ويسخرون فيها إثبات العجب لله تعالى. ثم في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نجد صفة العجب وردت في أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عجب ربكما من صنيعكما الليلة، ورد في قصة الرجل الأنصاري الذي استضاف ضيفا وكان معه امرأته وعندهم طعام قليل لا يكفي إلا لواحد، يعني وكان من عادة العرب يعني إيناس الضيف بأن يأكل الرجل وأهله مع الضيف وكذا، فالرجل أطفأ النور وجلس مع أهله وجلس الضيف فجعل يتظاهران أنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا، يعني يمدان أيديهما ويحدثان صوتا كأنهما يأكلان حتى لا يستحي الرجل يعني من الأكل، حتى أكل الرجل يعني الطعام كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عجب ربكما من صنيعكما الليل، وقال يعجب ربك من راعي غنم يؤذن وحده، إذا حضرت الصلاة يؤذن وحده ويصلي كما ورد في الحديث. فإذا صفة العجب نثبتها لله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعجب على ما يليق به سبحانه وتعالى، وليس عجبه عز وجل ليس عن قلة علم ولا يعني المخلوق يعجب بسبب اندهاشه مثلا لشيء يعني مخالف لما يعلمه ولما يتوقعه ولما كذا، لكن العجب في حق الله سبحانه وتعالى نثبته لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. فالشيء الذي يعجب منه الله سبحانه وتعالى هو شيء يرضيه ويحبه سبحانه، يرضي الله تعالى ويحبه الله. الإعجاب هنا ممكن يكون الإعجاب بالشيء؟ احنا نقول العجب يعني هو قال عجب، نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، دائما نتجنب الخوض في الكيفية يعني على ما يليق بالله سبحانه. ليه ما تكونش عجب يعني معجب بالشيء؟ يعني كما فقال يسمع يبصر يحب يعجب يضحك، من صفة الله سبحانه وتعالى أنه يضحك، فوردت هذه الصفة أيضا في عدة أحاديث، منها حديث أبي رزين رضي الله عنه قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يلقاه ربه سبحانه وتعالى ويضحك إليه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى إذا ضحك إلى عبد لم يعذبه. وفي قصة الرجل اللي هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، أن يعني ورد في عدة أحاديث أن الله سبحانه وتعالى ضحك وأنه يضحك إذا شاء سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، نثبت الصفة لله تعالى من غير خوض يعني في كده. يرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وقال إيه نعم ونحوها من الآية. يستجيب الله سبحانه وتعالى، يستجيب نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالله تعالى يستجيب الدعاء، قال ربكم ادعوني استجب لكم، فيستجيب الدعاء ويستجيب لمن سأله ودعاه وطلب منه سبحانه وتعالى، فيستجيب أيضا بمعنى يقبل العمل ويقبل التوبة ويجيب الدعاء. يغضب من صفته سبحانه وتعالى أنه يغضب، أيضا أهل البدع يقولون إيه الغضب هو غليان الصدر وهو من صفة المخلوق وهو صفة نقص وكذا، ويفسرون الغضب بأنه إرادة العقوبة وإرادة الانتقام، لكن أهل السنة يثبتون لله تعالى الغضب على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمغضوب عليهم إيه اليهود كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى قال إيه غضب الله عليه، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نعم، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إلى غيرها من الآيات الكريمة. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الغضب على ما يليق به سبحانه من غير تمثيل. قال يضغط يطمس الوجوه يطبع يقبض يبسط ويعطي يمنع. أيضا في هذا البيت ذكر سبع صفات لله تعالى، أن الله عز وجل يبغض، يبغض الله سبحانه وتعالى، قال إيه إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم إيه توضع له البغضاء في الأرض أو كما ورد فيه الحديث. فإذا الله سبحانه وتعالى يبغض من شاء من خلقه وما شاء من الأعمال والأقوال. قال يطمس الوجوه يوم نطمي، قال إيه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها. وطمس الوجوه يعني مرات من معانيه المسخ، ومن معانيه يعني تحويلهم عما هم عليه من حال إلى حال، يعني طمس بمعنى التحويل من حال إلى حال، ومرات يأتي بمعنى مسخ الخلقة وتغيير الخلقة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يطمس الوجوه يطبع على القلوب، يطبع الله تعالى على القلوب يعني يختم عليها فلا ينفذ إليها إيه؟ نور الإيمان والهداية. فالقلب المطبوع عليه، يعني العرب كانوا يستعملون الطبع، طبع الرسالة زي بمعنى الرسائل اللي تكون على الورقة، يلفون الورقة هكذا وبعدين يأتون بالشمع أو كذا ويطبع عليها بالطابع، يعني يختم عليها بخاتم حيث لا يمكن الوصول إلى ما في داخلها إلا عن طريق كسر هذا الطابع أو الخاتم أو فالله تعالى يطبع على قلوب الكافرين والظالمين، بل طبع الله عليها بكفرهم، فيطبع الله تعالى على قلوب الكافرين والمنافقين فلا ينفذ إليها نور الإيمان، يعني كأن عليها غلاف وهذا الغلاف عليه طابع حيث لا يمكن النفاذ إليها إلا بفك هذا الطابع، فلا يصل إيه نور الإيمان والهداية إلى القلب. قال يقبض يبسط ويعطي يمنع، الله تعالى يقبض ويبسط ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. والقبض والبسط يعني من معانيه توسيع الرزق وتضييق الرزق على من شاء الله سبحانه وتعالى، فيوسع على من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى، ويقبض الأرواح سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يكره يمقت، ويهدي ويضل. أيضا ذكر إيه ثماني صفات لله تعالى في هذا البيت، فهو سبحانه وتعالى يخفض ويرفع. الله عز وجل يخفض أقواما ويرفع أقواما سبحانه وتعالى. والخفض قد يكون في أمر الدنيا أو في أمر الدين، وكذلك الرفع في أمر الدنيا وفي أمر الدين. فيخفض الله تعالى في الدنيا من كان يعني ملكا أو أميرا أو غنيا، أو فقد يخفض الله سبحانه وتعالى أمره في الدنيا، وقد يخفض أمر من يشاء يعني في أمر الدين فيضلهم بعد الهدى. وهو سبحانه وتعالى يرفع كما ورد إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به إيه آخرين. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيأتي الرفع بمعنى رفع المنزلة في الجنة، والرفع بمعنى زيادة يعني الإنعام عليه في الدين وإكرامه في دينه وتقوية إيمانه. وهو سبحانه وقال الله عز وجل بيده القسط يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيده الميزان والعدل سبحانه وتعالى يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، ويعز ويذل سبحانه وتعالى، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعز من يشاء فيجعله عزيزا، ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يكره، قال في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله سبحانه وتعالى يكره ما شاء يعني ومن يشاء، يعني يكره من أشخاص وذوات أو من أعمال وأقوال، فهو سبحانه وتعالى يكره ويمقت. والمقت أشد قالوا أشد الغضب، يعني المقت أشد الغضب يعني الغضب الشديد. فقال سبحانه إيه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هل يذكرنا دليل آخر على المقت؟ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ويهدي ويضل، الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يهدي ويضل سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تكرر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. البغض والكره نعم، من المعاني المتقاربة يعني اللي هي البغض والكره من المعاني المتقاربة يعني، فهو أثبت هنا يعني زي يأتي ويجيء، فهو أيضا يرى ويبصر ويبغض ويكره، فهو يستعمل الألفاظ الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون بينها فوائد بلاغية يعني يرجع إليها في كتب البلاغة وتفسير المعتمد في البلاغة، الفروق الدقيقة بين هذه الأشياء يعني.